بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أيضا نلاحظ أن ثوبان رضي الله عنه لم يرضى عندما قال هذا اليهودي ونادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد. هذا اليهودي تجنب أن يقول السام التي كان أغلب اليهود يقولونها. نعم. فإذا قالوا السام عليك يعني الموت عليك، يقول عليه الصلاة والسلام عليكم. وهو أعظم ما توجهه إلى خصمك أن لا تمكنه من مراده. فهو أحيانا يريد هذا اليهودي، بعض اليهود عندما يقول السام عليك يريد أحد أمرين، يظهر بهذا أو بهذا. إما أن النبي لا يتنبه لللفظة، وإما الحال الآخر يتنبه لها فيشتاط غضبا. فإذا غضب الإنسان خرج عن تملكه على نفسه. لكنهم عندما يأتون يقولون السام عليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم. الدفاع بالتي هي أحسن، إن الرفق ما كان بشيء إلا زانه، وإن كان للسيف موضع بلا شك، وإن كان للسيف موضع. لكن هنا قال اليهودي السلام عليك يا محمد. هذا ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل أن يسمع أحد ينادي النبي يا محمد. وقد جاء في القرآن تأديب الله جل وعلا للمؤمنين كيف ينادون نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقال في حق من أغلظ عليه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن كان مدحهم في آخر الآية. هذا اليهودي جاء فقال السلام عليك يا محمد. قال ثوبان فدفعته دفعة كاد يسرع منها، وهي يعني جبلة قراءة الأولى تبين لك العاطفة العظيمة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي ثوبان. فلما سمع أحدا من الناس وإن كان حبرا من أحبار يهود، وهو يعلم أن هذا يهودي غير مسلم وأنه لا يتوقع منه أن يقول يا رسول الله، لأنه شهد له بالنبوة لأسلم، لكنه نسي هذا مع غلبة عاطفة محبته رضوان الله عليه لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال فدفعته دفعة كاد يسرع منها. قال لم تدفعني؟ قال ألا تقول يا رسول الله، ألا تنادي؟ قال اليهودي، وهو يهودي يعني، قال إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. وهذا مخرج في لغة الحوار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأنه فهم أن اليهودي جاء يسأل، وأن المقام ليس مقام استطالة في شيء ليس في أصل الموضوع. قال إن محمد هو اسم الذي سماني به أهلي، وهذا سماه به جده عبد المطلب. ومعلوم أن أهل المولود هم الذين يتولون تسميته، والناس في زماننا يجنحون إلى غرائب الألفاظ، والعاقل إنما يجنح إلى جليل المعاني. يجنحون إلى غرائب الألفاظ تشبها، وإنما العاقل يجنح إلى جليل المعاني. وقد كانت العرب تتوخى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وبعض أهل العلم يقول إن أحب اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كان حمزة، إن أحب اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كان حمزة. فاسم حمزة عظيم وإن كان مهجور في زماننا هذا. أما محمد فهو اسم اختاره الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقذفه الله في قلب عبد المطلب لما ولد عليه الصلاة والسلام على الصحيح في شعب بني هاشم. واختلف في مكان مولده من السيدة الطاهرة الشريفة آمنة بنت وهب أمه صلوات الله وسلامه عليه، فحمل إلى جده لأن أباه كان قد توفي وهو حمل، فسماه محمدا. فهذا هو اسمه الذي سماه به أهلي. قال شوقي يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. هذا إبداع في القول، لكن الحدث يساعد على على الإبداع. والشخصية العظيمة تساعد على القول فيها. والشاعر ذو قدرة، فاجتمع الأمر كله. قال يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا الاسم من الله تبارك وتعالى، وقد نص القرآن عليه وآمنوا بما نزل على محمد. وقال جل وعلا محمد رسول الله، والصورة اسمها صورة محمد. وفي التشهد نحن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والمؤذن يقول أشهد أن محمدا، وقد يروى ينسب إلى حسان، فذو العرش محمود وهذا محمد. فهذا اسم عظيم ألهم الله عبد المطلب أن يسميه، أن يسميه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت أم جميل تقول مذمما أبينا وأمره عصينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بكر هي تقول مذمم وأنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع الله فيه من صفات الكمال الخلق والخلق ما لا يخفى على أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.